سائلة تقول: نرجو من سماحتكم التفضل بنصيحة للأخوات المسلمات فيما ينبغي عمله في رمضان، لا سيما اللاتي يخرجن للأسواق ويتجولن فيها. النصيحة للرجال والنساء، ننصح النساء أيضا بيتقن الله في رمضان بالاستقامة على طاعة الله، والحذر من سائر المعاصي، والحذر من الأسواق التي قد تضرهم ويضرهم الذهاب إليها تجول فيها بلا ضرورة. أما إذا كان ضرورة مع الحشمة والتستر وعدم التبرج تقضي حاجتها ثم تنصرف شريعة إلى بيتها. أما التجول بغير حاجة وغير ضرورة فهذا خطره عظيم. الله يقول سبحانه: وقرنا في بيوتهن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هي قامت في بيتها أسلموا لها وخير لها، إلا إذا دعت الحاجة والناسة للخروج لقضاء الحاجة فلا بأس تخرج، لكن مع الحشمة مع التستر مع الحذر من التبرج وإخراج بعض المفاتن المستورة عن غاية الستر بعيدة عن أسباب الفتنة، لا في رمضان ولا في غيره. أما في العشر الأخيرة فيشرع فيها كما يأتي إن شاء الله، العشر يشرع فيها تحج ليلا أيام الليل كله، يعني كان فيها عليه الصلاة والسلام العشر الأخيرة من رمضان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.